فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أدرك الإمام وهو في سجود السهو فهل يسجد معه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أدرك الإمام قبل السلام من الصلاة يجب عليه أن يدخل معه، سواء أدرك ركعة تامة أو بعض الركعة، أو أدركه وهو ساجد للسهو أو بعض سجود السهو. الأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، أخذ منه جمهور العلماء رحمهم الله أن الأصل في المسلم إذا حضر والإمام على حال أنه يدخل معه ولا يخالفه، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص، حتى أمر من صلى في بيته إذا حضر الجماعة أن يعيد مع الجماعة، كل هذا حرصا على الجماعة ونبذا للشذوذ والخلاف. من أهل العلم من قال: إذا كان الإمام في سجود السهو، إن كان المأموم أدرك سجود السهو يسجد معه، وإذا لم يدرك لا يسجد معه، وفصلوا تفصيلات في هذا، ولكن ظاهر الحديث العموم أن من دخل يدخل مع الإمام على حالته ويصلي يسجد معه تحقيقا للمتابعة، ولا يشترط في سجودك السهو مع الإمام أن تكون قد أدركت هذا السهو، لأن الأمر راجع إلى المتابعة. فلو أن السهو وقع في الركعة الأولى وأنت أدركت الإمام في الركعة الثانية من الظهر فإنك تسجد معه للسهو، وهكذا لو أنه كان في الركعة الثانية ثم أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فإنك تسجد للسهو، لأنك مأمور بالمتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.